بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر من هذه العقيدة المباركة: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عين ولا أثرا. فالله رحمه الله تعالى يقول في هذا البيت: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أثرا. هذا البيت السادس عشر من هذه المنظومة المباركة: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أثرا. يقوله من هنا شقيلة، جزم تقل ومن يقل، وبعجز القرآن انفراده بعلوم الغيب. قوله فلم ترى من مغلف فلا، ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عين ولا أثر. قوله فلم ترى أثبت النار من الألف في الجعل المجزوم فلم ترى. فهذه لغة إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخر الفعل حرف علة فإنهم أجازوا عدم لم فيه كما هنا، كما قال فلم ترى عينه عينا، قلنا هذه لغة إذا كان آخره حرف علة فأحمل عمل لم حمدا على لا النافية. يقول ابن مالك في الشافية: وشذ رفع بعد لم، لما صاجز مما تأتي بعدها بجلمة وأنقر هذا الشاذ وأرجونا لكم المشاهد. فقال في الصحف الكافية: ثم بينت أنه بدينت أن لم قد تهمل فولي الفعل مرفوعا، يكون بعد لم الفعل مرفوعا اتفاء كما قال شاذا. ثم قال: بينت أن لم قد تهمل فيليها الجبال مرفوعا، كقول الشاعر: لولا الفوارس من نعم وأسرتهم يوم السليقاء لم يوفون بالجاري، لم يوفون. الشاعر في قوله لم يوفون بالجاري. نقول الشاعر آخر: ألم يأتيك والأنباء، ألم يأتيك والأنباء كم بما لا تقتلون بني زياد. وقول الشاعر آخر: هديت زبانا ثم جئت معتذرا بهدي زبانا لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو ولم تدعي. وقيل إن عدم عمل لم جاءت عليه القراءه في قول الله تعالى: يرتعي ويلعب إنه من يتقي ويصبر. كل منهما مجزوم ومهارة ولا تجعل فيهما. قال ابن جزر رحمه الله تعالى: واختص عمد يرتعي زكاي كما قال شاطر هناك. قال ابن جزر في البشر: واختص قنبل بإثبات الياء في المنصوم والعين يرتعي ويلعب ويتقي ويصبر، كلاهما في يوسف وهما من الافعال المجزومه وليس في هذا الباب من المجزوم سواهما. في آيات الزوائد وفي حقيقه ليس من هذا الباب، من ممكن حذف الياء من هنا لازما للجازمين، وانما ادخلنا هنا في هذا الباب بدل كونهما محذوفا الياء رسما ثابتين في قراءه من رواه بما له ان تقولهم التقي ويصبر يرتعي ويلعب. ووجه اثبات الياء في هذه الحرفين مع قولنا الزمنيين

حصل صور من تلك الكلمات في تلك السور والعدة التي ليس فيها مغلبات، فأتوا بصوت من مثله لعبها مطلقة في أي سورة، فإن قلتم بالمغيبات نقول من أتى سورة متوياتي لم تجد فيها مغيبات، والتحدي يقع منه فأتوا منها قلنا أعطيناك الكوثر فما عندي مغيبات انتوا من مهم تصدقون انتوا من هذه السورة وأقصر سورة من فيها منها على رقب عجزين. وأيضا لو كان إعجازه بمجرد الإخبار عن المغيبات لما خص القرآن بكونه موجودا بوجود إعلان الأمور الغيبية في سائر كتب الإلهية قبلها التوراة والإنجيل والزبور والمغيبات، فكما أن فيه إخبار بالمغيبات فهذا ليس خاصا به، بل هناك كتب سابقة عليه كلها فيها إخبار بالمغيبات، فلم يخص القرآن بهذه المغيبات بل هو عاد لهذه المغيبات جاء ذكرها عن الله جل وعلا في الكتب السابقة التي قبله. ثم يقول الله رحمه الله تعالى: ومن يقل بكلام الله طالبه لم يحرف العلم وردا لا ولا صدرا. ومن يقل بكلام الله، قبل هذا من قوله لان الاعجاز من هو لانه كلام الله جل وعلا. ومن يقل بكلام الله طالبه لم يحرف العلم وردا لا ولا صدرا. لم يحل بتحذان وضمها لم يحل لم يحل يجل بها أوجهان من حلا، والورد بمعنى الورود والدخول، والصدر بالبيت الحطيين الصدر بمعنى الرجوع والخروج، وزيادة باء للتأكيد به لم يحرف علم الورد لا ولا خبرا. فقوله لا لا ولا لتأكيد الأمر بأنه لم يأتي بأمر صحيح ومخرج صحيح، بمعنى أن من ذهب إلى أن المعجزة هي عين كلام الله جل وعلا لم يحرف كلامه ولم يحلو مرامه ولم يأتي بشيء مما يحلو في عين الإنسان، فكلامه كلام تافه كلام ساقط ليس له محل ولا اعتبار، لا ورد له ولا صدر ولا صدر عن شيء له شأن في نظر الأعيان، لأنه غير مختص بالنبي دون غيره. كلام الله جل وعلا ليس مختص بالنبي، فقد كتب التي انزل بها هي كلام رسول الله شيء خاص به، كون الله جل وعلا كلم القران ودعا كلامه لانه خص بنبيه، فالكتب السابقه كذلك انما هي من كلامه، فليس هناك معجزه خاصه به في القران حتى تقول هو كلام الله له وانزله عليه خصه به. لا، ثم قال: على أن ذلك مطالبة ما لا يطاق وجوازها ووقوعها مما ليس محل اتفاق. هم قالوا: بما أنه كان كلام الله جل وعلا فهو لا نطيق أن نأتي بكلام الله جل وعلا. فكما قلنا كلام الله جل وعلا أنزل به كتبه السابقة وأنزل به القرآن كذلك، فليس لم يخص به نبيه إنما هو على غير من سبق من الأنبياء. تقولهم أنه لا نطيقه لأنه كلام الله، ولكن كلام الله جاء على لغة العرب جاء على لغتكم أنتم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة: ما لا يطاقه في تعليم كلفته وجائز لوقوع عدلة البشرى. ما لا يطاقه في تعليم كلفته وجائز لوقوع عدلة البشرى، كلفته بمعنى تكليفه،

في بيت العشرين لله ذر الذي تأمن في معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر لله ذر الذي تأليه معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر أبلاه في قول لله في الهيما تعجل لمدح تعجلون مدحهم أي لله ذر الشخص الذي تأليه معجزه والانتصار أي كتاب الانتصار له كذلك والدليل بمعجزه بالقرآن أو بموصول معجزه بالقرآن أو بموصول والانتصار بجوه المعطوف على معجزه وقوله قد أوضحها بأجل التثنية قد أوضحها بأجل التثنية على أنه يرجع الضمير إلى المعجز والانتصار والكتابين كتاب عبد القرآن الكريم وكتاب الانتصار أوضحها كما صرح به الجابري وفي بعض النسخ بعض النسخ الحقيقة قد أوضح فقط من غير تهنية بصيغة الإفراد على أن مراد كل واحد منهما قد أوضح أي كل واحد منهما حيا هناك نسخ من العقيدة ورد فيها أوضح بالإفراد من غير الكفرية وعلى هذا يكون المراد كل واحد من الكتابين كتاب لإعجاز القرآن الكريم وكتاب انتصار ذات الله رحمه الله تعالى على أنما الكل واحد منهما أو يرجع الضمير للتأليف أوضح التأليف أو يكون مراد التأليف المشتمل على الكتابين التأليف المشتمل على الكتابين إذا قلنا أوضح قلنا أن يكون مراد كل واحد منهما أو يكون المقصود بأوضح أي التأليف المشتمل على كل واحد منهما والعرر جمع عرة والمراد بها الأدلة الواضحة مرة الشيء أي الأمر واضح منه كما هو غرة الوجه في الجبين الغير تكون واضحة والغرة يجمع غرة المراد بها الأدلة الواضحة والأدلة اللائحة الصحيحة البينة والمعنى لله داره مخير لله دارك أن بعثت كذا في كلمة مدح بعد ابن العرب إذا فعل الإنسان أمرا ما من شجاعة أو من كرم أو من كذا فهذا من أي من دحوه قال لله در فلان لله در فلان ما أحكمه ما در فلان ما أشجعه ما در فلان ما أحكمه فيأتون بها الدر لله در ثم يتبعون بها الصفة المراد بها المدح والمعنى لله در الشخص الذي ألف كتابا في إعجاز القرآن وبين فيه وجه إعجازه ومشرع عليه من انواع بدائعه وصنف كتابا اخر فيه انتصار للقران الكريم ورد شبه الملحدين من اعظم الكتب التي امرت في رد شبه الملحدين والمعتزله وغيرهم الشيعه وغيرهم كتاب الانتصار ياتي بالشبهه التي يريدونها ثم يرد عليها وأعطاه الله نفسا في الرد إذا ما غيره ولا نفيره يقال إنه كان يناظر أحد من العلماء فأطال الكلام دخلا أطال الكلام في مسألة يبينها فلما فرغ منها قال لمناظره يكفيني منك أن تعيد كلامي هذا ولا أسألك بعد هذا الشيء يقوم غيره وانا اقول لك انت ان تعيد كلامك الذي قلت. كان رحمه الله تعالى اعطاه الله نفسا في الرد والاقناع يعني عجيب جدا. وما به القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه معجز القران يسير على ما فيه من انواع البديع تكبره وفلاتي على ما تضمنه هذا الكتاب ان شاء الله. اكثر انتسابا يتبنى أجوبة شبه الملحدين من تشيك المارقين وقوي السفر وكم انقضى غريقا من ضعفاء القراء والعدداء وكم انقضى غريقا من ضعفاء القراء والعدداء. ولشوف صديق ابو قهر الماء الجرداني ايضا في هذا المعنى كتابه الدعي بإعجاز في خاصة أكثر إصال بلاغة فخر الدين الرازي أكثر أيضا اسمه الدعاء في الإعجاز كذلك وعسكر له كتاب الصناعتين وجب نفسه له كتاب اسمه التعصية في علم البديع. ثم هذا معلمة البلاغة في الباب الذي له الكتب كتاب إعجاز القرآن الباقلاني وكتاب السعر بلاغة وكتاب العسكري شرح الصناعتين وكتاب التفسير لبديع وكتاب دول الإعجاز هذه كتب تضمنت. والحاصل في هذا المقام أن كل واحد من أيده المذكورة معجزة فليس إعجازه فقط في المغيبات ليس إعجازه فقط في الدروس والبلاغة ليس إعجازه بأنه كلام الله فقط ليس إعجازه بأنه يعني خاص بالبلاغة فإعجازه مجتمع على كل ما فيه لأيدهم كما رسلت لأيدهم كما قال ثم قال والحاصل في هذا المقام أن من أراد كل واحد لأيده المذكورة معجزة ليس كذلك يعني من قفع الإعجاز على واحد منهم ليس كذلك وإن أريد الجموع لأيده هي المعجزة فهو صحيح من الوجه كل ما قيل لأيده فكلها على ما ذكر العلماء الباقي الأمين وهي أوجه ثلاثة أحدها الإخبار عن الغيب الواقع في الحال والاستقبال ثانيها النظر البديع والأسلوب المنيع الغاية في الفصاحة والنهاية في الدلالة ثالثها أن المتحدث كان أميا معلوم الحال بعدم الاشتغال بالرواية والأقاصي في الأخبار وما كنت تكتب من قبل دون كتابي ما تخطر لذلك إذا ما فاضلتهم فمن كان أساسا لا يقرأ وما كان يكتب حتى لا يقال من يتعلم ذلكم وقد أتي لعظيمات الأمور ومهمات الدمور من زمن آدم إلى ختم العالم إلى هذه أمور من أمور مغيرات أمور الساعة القيامة وأخبارها لا بعضهم قال وجه هذا الأمر لأنه يزداد بإخفاء التكرار حلاوة كل ما قرأته وكررته زاد حلاوة كل ما سمعته ازداد بإذنك حلاوة لا يمل سامعه من تكراره وهذه من خصائص أكل ما من شيء تسمعه أو تقرأه مرة مرتين وثلاثة وعشر عشرين إلا رتمل من سماعه من قرائه ومن قراءته إلا كتاب الله جل وعلا فيما تسمعه وكأنه جديد تسمعه إلا الله وخاصة إذا كان من حسن الصوت، فإنه يقع في قلبك وفي شرابك ويحرك القلب وتمنع العين من تأثيره. وزاد بعضهم مجرا هو أن زاد بفارق حلاوة وفي التأمل في آثاره طراوة، كما أشار الشافعي لقوله وترداده يزداده متجملا، وترداده في الشافعية وترداده يزداد فيه تجملا. ويعيد هنا قال بعضهم إن معنى القرآن معجز بحسب المعنى كما أنه معجز بحسب المعنى، معناه ومعنى كيف معجز، لأن الاطلاع عليه خارج عن طوق البشر، كما نقول أن تفسير فاتحة فيها أرقام من تفسير فاتحة، وأن هجوم عناقير فيها مثل أوقار وأحمال وأحمال وأحمال من التفسير. هذا يفسر بشيء وهذا يفسر بشيء الله، وكل من يرى بها وكل يسجد فيها وكل، كما قال لو جمعت ما قيل في تفسيرها بأول من فسرها لكانت أحمار وأوقار ناقصة وحمر الدماء من كفرتها. فأنى للبشر الغوص على لآله والإحاطة بكل ما فيه، أضف إلى ذلك ما في مرسومه وفي خطه الأعجاز، ما فيه في رسمه وخطه ما فيه من إعجاز أيضا، أضف إلى مواضيع الإعجاز كذلك. يقول الجبر رحمه الله تعالى: وقد ضربت هذه الوجوه فيما سماه موضة الطائر، موضة الطرائق، روضة الطرائق فقط. والمذهب الحق إعجاز القرآن أتى بلفظه ومعناه الذي كملاه للعجز عند التحدي واختيارهم قتلاهم فصحا فضل لهم مثلا، لا صفة قالها النظام أو النبأ عن الغيوب ولا أسلوب اعتزلا، ولا سلامته عن التناقض أو لكونه منزلا من ربنا وسلا، إنا لهم قبلها قول مناسبه والغير في سور والاختراع فلا، يلزم معجزة كالشعر ثم لهم خالي التناقض من مقدار الذي سألا، تكلف ما لا يطاق البعض جوزه ورد ذلك غزالينا وملا إلى آخر ما قال. فقد لمن قال هذه الأمور التي قال بي أن الإعجاز فيها، وقد لمنها في هذه قال من أمور ستة. ثم أخذ الجبل رحمه الله تعالى في شرحه في وراد ممادل العلم بلاغة، أطال النفس فيها يعلمون بشيء من ذلك إن شاء الله بعد أن ينتهي هذا الباب. فلما ذكر هذا البيت اتباعه بنماذج كثيرة من العلم البلاغة التي اجتمع عليها القرآن وقام بينها وبين ما عند العربي، أتي بنص القرآني ويأتي بنظيره في اللغة العربية، إن حكمة عدة الشعر تقال من هذا من قولهم القتل أدى القتل ولكم بقصص حياة، إن قال من هذا تلك الوجوه التي ذات دفع القرآني الدفع العربي، وهذا سنأتي على ضرب إن شاء الله تعالى. الظهر بخباني وكتب كل من هذا بخباني كتاب كل من هذا الأول والآخر، سنأتي إن شاء الله على ما قدمه إجمالا. ثم قال وسنأتي على ذكرها ما خرج أبل بعد التعليم بالداخلاني ومؤلفه إعجاز القرآن، وقل من شبه العقيدة من عرف به حقيقة في هذا البيت: لله در الذي تأليه معجزه، كان ينبغي لكل من تناول هذا البيت أن تقول لله در الذي تأليه هذا، حديث نبي السخاوي رحمه الله تعالى هذا كان سفينة ثلاث سطور. فكان ينبغي عند هذا البيتين صفحتين يعرفها بالداخلاني عن جهوده عن عمله نوعا. فأكثر من تكلم السخاوي رحمه الله أربع سطور خمسة سطور فقط. أنت قلت لله بدر فلان الولي تأديب معجزه مستعينه قد أودع من هو هذا؟ وهذا أنا كما قلت تفهم من ذلك أعطنا ما نعرف به. نقول وقال من شرح العقلة من عرف به عند شرح هذا البيت وكان من حقه أن تعرف به أبي كتاب كذلك وجزء على الكريم وانتصار باختصار. ثم قولوا الباقي الآن نشأته حياته ثقافته كتابه إعجاز القرآن تعرف به هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم يعرف بالباقلاني أو ابن الباقلاني فيقول أحيانا الباقلاني ويقول أحيانا ابن الباقلاني مريد بالأسرح ولم يعين أحد من المؤرخين عام ولادة الله قال قليل من ذلك لكن لم يعين أحد سنة ولادة وترك العلم على أعلامها على أعلامها على شيوخها ثم رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها واتخذها دارا من إقامها في بغداد حتى توفي عام 430 توفي في بغداد عام 430 هجرة. الباقلاني نسبة إلى الباقلاني وباقي الله هي الفيل وهو فصول الله يسميه باقي الله والآن تعرف بهذا حتى أن تعرف باقي الله الفيل أو فصول الله فهو باقي الله كان والده أو جده يبيعه فهو باقي الله ونسى إلى باقي الله على باقي الله شهادة بالجاس المؤمن كما يقال الله لقل صنعاني صنعاء نسى إلى صنعاء وقال يقول صنعاني مريض هنا وعاش وتربى هنا في الليل في بغداد والده هو غالبه وهو ولد في البصرة لكنه ذهب إلى غالبه بعد العشاء في العلماء كانت محل خلافه أولاده ينطلق المصادر لهم الأبناء إلا ابن واحد من اسمه الحسن ما ذكر له إلا ابن واحد اسمه الحسن ينطلق بغداد من وقت بغداد قال لما توفي ذكر صلى عليه ابن الحسن صلى عليه ابن الحسن فإذا أن البغداد خطيب بغداد في بغداد ذكر هذا لما عليه كذلك فقال صلى عليه ابن الحسن. ثم مذهب العقدي يقول المترجمون لو كان رأسا من رؤساء أهل السنة على مذهب الأشعري أهل السنة يعظمونه ويكرمونه وإن كان على مذهب الأشعري واختلف في مذهبه في الفروع فقيل هو الشافعي وقيل مالكي والأكثر على أنه مالكي أكثرهم على أنه مالكي وهم يصرف عند العلماء بأنه ناصر السنة يقولون الباقلاني ناصر السنة بأن بغداد ناصر السنة قام يعلم الأحياء ناصر السنة قام يعلم الأحياء في المتزلة وقيل أنه كان يلين بعض فتاويله وأجوبته بقوله محمد بن الطيب الحنبلي الحنبلي كتبه محمد بن الطيب الحنبلي قالوا يقصد انه على مثل احمد بن محمد في عدم القول بخلق القران التي امتحن فيها من سيره احمد بن محمد انا على مذهب الوجه هذا لا أقول بخلق فائدة. فكان نبجي ببعض كتب بي وبعض مقالاتي كتب رجل أجلالة الحمد لله غيظا لأهل البدعي والقائل بخلق القرآن الكريم. فقال العلماء إنما كان يقول ذلك يقصد به أنه على مذهب أهل السنة أهل محمد في عدم القول بخلق القرآن. حتى أبو بكر الخطيب البغدادي قال كان ورد القاضي الباقلاني في الليلة 20 ترويحة في كل ليلة، فإذا أداها وضع الذوات بين يديه وكتب 35 ورقة كل ليلة. كل ليلة يصلي 20 ركعة، فإذا انقضى من هذه الصلاة جاء بالدوات. يا أخوان الدوات، الدوات نحن وبعدنا الآن قال الذي يدري وحده لا الدوات حظة ويتاج خلال من جريد من يغمس فيها ويكفر. فقال فإذا أدها وضع الدوات بين يديه وكتب 35 ورقة تصنيفا من قبله. فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه وتلاميذه ما صلفه ليلته وأمر بقراءة عليه أو علي نفسه وأمر عليه زيادات يملي على ما كتبه في ليلة تلك زيادات على ما كتب. وأمر عليه قال وقد حسبت توالبه وإملاءته وقسمت على أيام عمره من مولده إلى موته، فخص كل يوم من مولده إلى وفاته 10 ورقات منذ ولد إلى أن مات كل يوم 10 ورقات. وكان هنا له 50 مسنفا وكان يوصف بالقاضي دائما يقضي القاضي دقيقا هي السنة بس السنة قاضي ومنصب الرفيع والذي كان يرجع في اختيار القضاة بالنواحي لهم بعيد أن يعين القاضي يأتي عند ذاك اللام باختباره ويأتي عند بأن يكون قاضي في جهة ما فهو الذي رشح القضاة واختبرهم. قيل عنه كونوا كل مصنف ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه إلى الباقلاني فإن صدره يحوز علمه وعلم الناس. نعم الإنسان عظم صنع إلى رجع إلى الكتاب وهو أخذ من هذا وأخذ من هذا وجمعه كله كان علمه وعلم الناس رأسه صنعه. وما شيخه وتلاميذه فقد استوفى ذكرهم محقق كتاب ومصنفاته في كتاب إعجاز القرآن الكريم محقق رسول أحمد صخر كتاب عظيم وقدر المقدرين ذكره تلاميذه وشيوخه وكتبه المرجو الموجود منها والمعدوم منها كما ذلك فلا يعود إليه. كان أعطاه الله جل وعلا بداهة وقال انه ذهب الى ملك الروم ارسل من قبل امير بويه صدر الدين الى ملك الروم. كان هناك اسارى من المسلمين هناك فذهب لان يكون رسولا باتيان بهم مقاضاتهم. فلما ذهب الى ملك الروم أراد أن يختبره ويمتحنه وقال له ماذا تقول في أمكم عائشة رضي الله عنها ماذا قيل فيها؟ فقال الفلاني الثاني التهمتان، إحداهما جاءت بغير تحمله وأخرى لم تأتي بما تحمله وقد برأهم الله جل وعلا فسكت. من يومهون مرأتان إحداهما جاءت بغير تحمله وأخرى لم تأتي بما تحمله وقد برأهم الله جل وعلا فبهت. ثم قال له أحد القساوسة، هو قال أحد القساوسة: بارك الله لك في أهلك وولدك، كيف هذه القصة فجره؟ قال: نحن نفسنا ترد ونفسنا زوجات مقدسون عن هذا، سبحان الله، أنتم مقدسون عن الزوجات وعن الأبناء وتكسبونها إلى الله جل وعلا. فقال أحد قساوسة لملك الأرض: أخرج هذا، أخرج على خرج من أرضنا. الملك قال: هذا الشيطان، هذا الشيطان، أخرجه من أرضنا وإلا فسيفسد عليك ملكك. قال: سمع شقال هذا الشيطان، اخرج عنا هذا الشيطان والله فسيفسد عليك ملكك. من كان سريع الهديه في الاجابات واجاباته، قال ان احد المعتزله راى البقدان قادرا من بعيد، فقال: قد جاءكم الشيطان، جاءكم الشيطان. فهو سمع الكلمة هذه، فلما وصل وجلس قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كان يخشنه في كتابه رحمه الله تعالى، كتاب الرزق الكريم، كتاب عظيم. أنا لخصت تقريبا ما جاء فيه، فأني حقيقة كنت أريد من شرح هذا القصيد أتعرض بهذا البيت التي أمليت عن هذا البيت وعن كتابي كذلك. عندهم قتل الله كذا فلان، فتنة أمين كتاب هذا القرآن الكريم، تحرى الباقي الله بكتابه إثبات ما بني تميز تميز في القرآن من غيره من سائر الكلام. فجاءت موضوعاته على النحو الآتي: أولا، عقد الباقلاني فصلا وثق فيه مجيء القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جهته ظهر، ما ظهر عن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعا أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل على أحد قبله، وأنه صلى الله عليه وسلم جعله على من على نبوته من أهم معجزات القرآن الكريم، لكن مجال كبيرة بشق القمر والنار وصدر الله النبي وكلمه الحجر وكلام الله، لكن كانت أعظم وجيه إلى أن تكون الساعة القرآن الكريم. وعلمنا ذلك عند وقت ثانيا في الكتاب أيضا تحدث عن المعارضة وأنه لم تقع وأن القرآن الكريم من العرب، واستدل بذلك بأدلة كثيرة مع أن البناء كبيرة قال هؤلاء الفصحاء العرب البلغاء اختاروا أن يقاتلوا بالسيف وأن يموتوا وأن يؤسروا تسمعوا نسائهم وذرابيهم وأموالهم على أن يتحدوا القرآن، وقد تحداهم، فلو كان معهم التحدي لفعلوا ذلك واكتفوا به عن قتل أنفسهم وسلموا الذرابهم وسلموا الأموال والأهل، ولكنهم عجزوا ذلك فرجعوا إلى القتال وكانت هزائمهم كما هو في الغزوات. ثالثا، تحدث الكتاب أيضا عن التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي جاءت من الرسل، وأوضح أن ليس شيء ما يعجز، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور، ليس شيء ما بمعجزين، لأن لغات هذه الكتب كما قال لا نفس ما يتأثره التفاوت الفني والبلاغي الذي يقع إلى الإعجاز، وإنما ذلك شيء استأثر به صفة اللغة العربية بين سائر اللغات. ثم قال أيضا في الشريف الثاني تحدث إليه هل يكون بأداه مأخوذ هي أبواب في الكتاب، أبواب أبواب الكتاب إجمالا، وإلى كل باب توسع أحمد رحمه الله تعالى توسعا كبيرا. ثم قال رابعا تحدث عن أذن الإعجاز التي يرى أنها من جهتها كان أو معجزا، وتحدث عن الوجوب التي لا يراها كالقول بالسرة، تحدث عن القول بالسرة وأن الله كما قال أن الله صرفهم عن القرآن الكريم، تحدث عن ذلك وأبطل القول بالسرة ودعا ذاك الله من مرجع الإعجاز بقرآن الأمور الثلاثة. أنباه عن الغيوب وأمية النبي أنه جاء به نبي أمي. ثم قال وبراعة النور بقتل ما فيه من بديع، ولما كانت بدعة النبي ترجع عنده الله المريض ذكر عنوان عشرة في بديع القرآن الكريم وكلها في البلاغة. مخالفته في الشيخ والخالد بجميع ما أبد عن أراضي بكلامه، فقد عقد رسائل ليجري في الإمام عن أن يكون في سجع أو شعر، ليس في القرآن سجع كما قال أو في شعر، ولما كان منها اجتماله على الفصاحة، ولما كان منها اجتماع الفصاحة والبلاغة في جميع آياته وسوره مع عدم تفاوته حين ينتقل في الأعراض وحين ينتقل في صور